نعم. حديث قياس الملك للمسافة التي بين البلدين كما ورد في الندوة، هل يدل على أنه لا بد من تبرير التوبة بالعمل، وأنه لا يكفي التوبة بالقلب واللسان؟ التوبة أصلها الندم والإقلاع والعزم الصادق، لأن كمالها وتمامها بالعمل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فكمالها وتمامها بالعمل. فإذا ندم وعزم على أن لا يعود وأقلع من الذنوب وهي الذنب، فإذا بقي على حاله ولم يعمل الصالحات ولم يؤد الواجبات جاء ذنوب كثيرة، جاء ذنوب من جديد. لكن إذا تاب وندم عن الماضي وأقلع من الذنوب وعزم لا يعود وهي الذنب الأول، وهي ثم ينظر بعد ذلك. فإذا جاء وقت الصلاة وصلى، وجاء ما يتعلق بالوالدين بر والديه، وجاء ما يتعلق بالواجبات الأخرى وأداها، استقام أمره. فإذا لم يفعل ذلك بل أتى بمعاصي جديدة فعليه بمعاصي جديدة.